بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وما دام لله غيب السماوات والأرض فكن على ثقة أنه حينما أمرك بأن تهددهم وأن تتوعدهم ثق تمام الثقة أن الله يعلم ما تصير إليه كل الأمور، واطمئن إلى أنهم إن لم يجازوا في هذه الدنيا فغدا ترجع الأمور كلها إلى الله، لأنه وإن ملكهم أشياء في الدنيا فسيسلبهم هذا التمليك في الآخرة. لهم خيار في أن يؤمنوا، لهم خيار في أن يكفروا، لهم خيار في أن يطيعوا، لهم خيار في أن يسخروا هذا للشر، أن يسخروا هذا للخير، هم لهم خيار. ولكن حين تقوم الساعة لم يعد لأحد خيار، وكل الأمور ترجع لله، وكل مالك لملك يصير الملك بعده إلى الله. وما دام الأمر كذلك فاعبده وحده. اللي له الأمر فيما مضى وله الأمر الآن وله الأمر فيما يأتي، يبقى هو ذا اللي أولى بأن يكون الإنسان في إيه؟ في عبادته وفي طاعته. الحق سبحانه وتعالى جعل للإنسان ثلاث أزمان: زمان سبق وجوده، مش وجودك أنت بس، لا وجود أصلك أيضا، زمان سبق وجود آدم، وبعد اللي جه بعد آدم يبقى فيه زمان وجد فيه مثلك ولكنه سابق لك. أنت الآن لك زمان سابق، زمن من الآن إلى آدم، وزمن من آدم إلى ما لا نهاية. يبقى إذا أنت لك زمان ماضي، ولك زمان حاضر، ولك زمان مستقبل، وأنت تدور في فلك الأحداث. ساعة ما تدور في فلك الأحداث كان يجب ومنطقيا أنك حين استمتعت بوجودك ورشد عقلك ونضج فكرك إن تقول الماضي بتاعي إيه؟ الماضي بتاعك قد يحدثك به التاريخ إلى هذا، ولكن أنت في ذلك رهن بثقة المحدث. يا ترى يقول للواقع ولا ما يقولش الواقع؟ طب واللي قبل آدم، الزمن اللي قبل آدم من يحدثني عنه؟ لا يمكن أن يحدثني عنه أحد إلا من إيه؟ إلا من خلقني. فساعة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كان الله ولا شيء معه، يبقى ما فيش حد يقدر يحدث قبل أن يوجد الإنسان إلا مين؟ إلا الله. طيب ساعة ما نقول طيب وأنت وجدت، لماذا وجدت في زمن دون زمن؟ قال لك لأن لازم اللي أوجدني أراد أن أوجد في هذا الزمن، يبقى الإرادة هي التي رجحت الوجود في زمن على إيه؟ على زمن. يبقى كان لازم أبحث عن المسألة من الأول. شوف المطلوب منك إيه؟ المطلوب منك حركة حياة، حركة حياة القرآن نصرها في كثير من الأشياء. قال لك إيه؟ استعمركم فيها، استعمركم فيها، ادك عقل تفكر، وادك طاقه تفعل، وادك كون ومواد خام عمال بتلعب فيها وتعمل فيها الاشياء دي كلها. طيب على الاول كده هو قال لك هو المطلوب كده، يبقى اذا المطلوب ما دمت حي يبقى المطلوب منك حركه، لان ميزه الحي على الميت ايه؟ يتحرك. الحركه نوعين: حركه تمد طاقه، وطاقه إيه؟ تنتج حدثا. يبقى حركة ايه؟ تمد طاقة، والطاقة دي تعمل ايه؟ تمد حدث ثاني. اما قال لك يبقى لازم التحرك من امرين اثنين: الحركة اللي تجيب لك الطاقة دي انك انت تصل نفسك دائما بالقوة التي خلقت هذا الكون، يبقى لازم تؤمن به، وتؤمن به عايزة منك ايه؟ وتشوفها طلبت منك ايه؟ لانك ادتك مقومات حياتك في حركتك. الحركة نوعين: حركة تجيب طاقة من المدد الأعلى، وحركة توديها للمعالم الأدنى، يعني تاخد من الأعلى اهي وتدي لمين؟ احنا دلوقتي لما بنشحن بطارية بنعمل ايه؟ بنوديها للمكنة العالية قوي ايه؟ تاخد منها وبعدين نجيبها عشان تنور. الله، يبقى لازم اذا في كل حاجة عايزة تتحرك وتعمل طاقة يبقى لازم يوجد ايه؟ لازم يوجد ملك من اعلى، وبعدين انت تاخد من الاعلى وتدي منين؟ للادنى. الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك، فخد من الاعلى الذي خلقك وخلقه ودي لمين؟ للادنى. فجاء قمة المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم 5 مرات تشحن طاقتك، تشحن طاقتك، وبعدين تخرج لحركة ايه؟ لحركة الحياة. ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين، حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، عشان انتوا رايحين فين؟ تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الاكوان، علشان تعمل ايه؟ عشان تطلع في الارض وتروح للادنى، تتحرك مع الادنى. فاذا قضيت الصلاه وابتغوا من فضل الله، يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ حركه توصلك بالاعلى وحركه توصلك بمين؟ فالذي يقصر في الاولى كمن يقصر في الثانيه، اللي يقصر في الاولى دي امر ودي ايه؟ ودي امر. طيب الأدي حركة الحياة، وبعدين قال لك إن أحسنتها كما أرادها الله تقوم يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الإحسان. يبقى إذن عندنا كم زمن؟ ماض وحاضر هو الحال وإيه؟ ومستقبل. يبقى مدام لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، اعمل إيه؟ فاعبده، اعبده يعني أطعه في أمره، أطعه في أمره أمرا يتعلق بصلتك بالأعلى منك، وأمر يتعلق بصلتك بالأدنى منك. أمر يتعلق بالأعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله، وأمر يتعلق بالأدنى منك وهو حركتك في إيه؟ في الحياة. ومن العجيب أن الحركة الثانية في الأدنى هي التي تعين على الحركة الأولى، بقى دي تدي طاقة وهي دي اللي تعيننا ترجعنا. يبقى إذا ما يستغلوش عن بعض ولا حلقة دائرة، لأن أنت عايز تصلي، عايز تروح تصلي، يبقى لازم تستر عورتك يا أخي. طب هستر عورتي إزاي؟ الله بثوب، والثوب هيجي إزاي؟ شوف بقى سلسل الثوب ومجيء الثوب هتنتظم كل فنون ومعاني الحياة، كل علومها، كل صناعتها، كل حركاته. عايز قماش والقماش هتجيبه من النساج، والنساج هيجيبه من اللي بيغزل، وشوف النساج بقى عايز كم آلة، واللي بيغزل عايز كم آلة، والمحرج عايز كم آلة، والغيط اللي جاب مش عارف القطن عايز. الله تلتفت، والآلات دي عايزة مين؟ عايزة عقول باحثة مفكرة تدي الطاقات وتدي الحركة السهلة اللي تدي خير كتير. يبقى خدت كل علم الحياة ولا لا؟ كل علم الحياة. يبقى علشان تروح تاخد الطاقة من الأعلى يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل في الأدنى. تبقى المسألة تاخذ من الأعلى طاقة تعينك على الأدنى، ومن الأدنى طاقة تعينك على الأخذ من إيه؟ على الأخذ من الإيه؟ من الأعلى. الذي الموتور الكبير اللي بيولد الكهرباء، نفس الموتور الكبير اللي في عنبر كبير كده مش فيه له مضنور برضه؟ ولا ما فيش فيه له مضنور؟ إيه له مضنور ده بتعين إيه؟ هتدي الإيه؟ يبقى الحركة متصلة ولا لا؟ يبقى إذن الحركة في الحياة الحاضرة لكل إنسان بالنسبة لعمره في الحياة استقبال من المدد الأعلى، خلاص، وانفعال مع المدد الإيه؟ الأدنى، وهذا يعين على هذا، وهذا يعين على إيه؟ على هذا. مدام الأمر كده بقى فاعبده وتوكل عليه. طب مدام اعبده هتطيعه في أوامره ونواهي. شوف الأوامر كلها إيه؟ مش الأوامر بس، كلها صلاة وصوم وزكاة وحج، لا، ده دي اللي بني عليها الإسلام. إنما الإسلام في حاجات كتيرة قوي قوي، منتظم لكل حركة الإيه؟ الحياة. فإن صادفتك صعاب فتوكل على الله، وهذا هو فائدة استمرار ولائك بالمدد الأعلى في كل يوم، كل يوم تروح تأخذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، معنى حزبه أمر يعني إيه؟ يعني خرج عن أسبابه، خرج عن أسبابه، ومدام خرج عن أسبابه يقوم يروح لمين؟ إلى المسبب الأعلى. إذا حزبه أمر قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. هل دي تدله الإيه؟ تدله المدد الإيه؟ المدد الأعلى. فاعبده وتوكل عليه في كل ما ينوبك من صعاب الايه الحياة. وما ربك بغافل عما تعملون. وما تيجي ما دام مش غافل عما نعمل يبقى ده تهيئتك للمستقبل. ان كنت عايز بقى مستقبلك يبقى سعيد اعرف ان ربنا هيحصي عليك اعمالك، ان حسنه يبقى جزاء حسن، ان سيئه يبقى جزاء ايه سيئه. يبقى الايه الاخيره انتظمت حال الانسان قبل حياته وحاضر حياته ومستقبل حياته الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. احنا طبعا تعرضنا لفواتح السور من اول سورة البقرة وآل عمران، وقلنا ان فواتح السور مبدوءة بحروف مقطعة. حروف مقطعة يعني ايه؟ يعني بينطق فيها باسماء الحروف، مش بينطق فيها بمسميات الحروف، لان كل رسم كتابي ينطق الانسان فيه مسمى الحرف ولا ينطق اسم الحرف. مثلا انت تقرا الكاف والت والباء، ما بتجيش تقراها تقول كاف تاء باء، انما بتقول ايه كا تاء باء. يبقى كا دي مسمى الكاف، يبقى الحرف له اسم وله ايه مسمى. انت بتنطق ايه المسمى، ساعة ما بتقرا بتنطق المسمى كتب، ما بتقولش كاف تاء. ده انت مش كده بس، ده انت كان حياتك تقول كاف مفتوحة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى لما نقول كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وباء الله، شغلانة طويلة عريضة لما ننطق مسميات اسماء الحروف. يبقى اذا الحرف له اسم وله مسمى. الاسم يعرفه الخاصة والمسمى تعرفه الخاصة والعامة. إلا الأم ما بيقولش كتب وأكل وشرب، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ لما بيتكلم بيعرف أسماء العيال، ما بيعرف، هو سمعها كده كتب ولا كتب. إنما عايز تعرفه بقى فاهم ولا مش فاهم ولا متعلم متعلم، تقول له طب اشتهجاه كتب دي إيه مكونة من إيه، يبقى مين اللي يتهجه؟ المتعلم بس. يقول لك الكتبة كاف مفتوحة وتاء مش عارف ايه، الله ما يعرفهاش الا المتعلم، ما يعرفهاش الا مين المتعلم. طب على الاول ألف، ادي اسم مسماه لام اسم مسماه ايه، يا لا يا لي يا لو، زي ما تنطقها زي ما تحركها بقى الله. تبقى اذا لما تيجي في ألف لام ميم، ألف ولام وميم، انت بتشوفها مرسومة كده الاثنين، ايه اللي خلاك تقرا دي الف لام ميم وتقرا الم نشرح الم نشرح؟ يبقى ايه الفرق بين الف لام ميم والم نشرح؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الرسم ايه واحد. ايه اللي خلاك تفهمها كده؟ ده السماع، سمعت دي الف لام ميم ودي، يبقى نزل القرآن مسموعا. يبقى إياك أن تقرأ كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولا، وإلا فسيستوي عندك حين تقرأ أن تقول إيه في أول البقرة ألم وفي ألم نشرح ألم. يبقى إيه اللي يفرق؟ السماع. هذا السبب في أن القرآن مش في أي كتاب تقبل عليه عشان تقرأ كده من غير، لا ما تقرأش إلا إذا صححت على قارئ. بعد ما تصحى على قارئ وتعرف تنطق نقول لك ابقى اقرا بقى على ايه على كيفك. ليه؟ لان دي حاجه لا موزونه بقدر وبميزان ومراد للحق. دي الف ودي لام ودي ايه ميم. احنا قلنا القران نزل فيه محكم ونزل فيه متشابه. المحكم ده ام الكتاب، ما دام هيطلب حكم منك ان فعلته تساب وان لم تفعله تعاقب. يبقى لازم باين ولا لا؟ هذا واضح. وبعدين جاء ايات متشابهات. طب وليه متشابه ده ليه؟ هم قال لك ايوه، لان ادراكاتك لها وسائل. الوسائل في الادراك الاول، وسائل السطحية اللي بتشتغل فيها ايه؟ الاذن والعين والانف يشم والذوق واللمس، دي وسائل ادراك. وسائل الادراك اللي انت بتدرك بها هذه الاشياء لها قوانين. القانون مش انت تشم كل ريحة في الكون، مش تشوف كل موجود في الكون. قانون ابصارك يمتد الى ان تلتقي خطوط الاشعة عند بؤرة تمتنع رؤيتك عندها، خلاص. كل ما يبقى بيبعد عنك شوية يصغر يصغر يصغر يصغر، دليل على ان الخط اللي ماشي من الضوء ماشي زي كده. انت لما توقف ولد قدامك هنا طوله 50 سنتي هنا هو، وتوقف راجل طوله مترين على بعد قد كده، يمكن يبان الواد ايه؟ ليه؟ ما هو كل ما بيبعد ايه؟ انت ما شفتش مثلا طريق او نهر او سكة حديد، كل ما تشوفه ده تلتفت تلاقي الأضوان بتقرا ايه لحد ما تلتقي. هي التقت؟ لا، امشي ما تلاقيهاش التقت، تتنك تمشي. الله، اذا البعد له ايه؟ البصر له اشعاع، حينما يلتقي على بعض كده يمتنع البصر. يبقى لا، قانون ولا مش قانون؟ عال قوي. الصوت برضه له قانون، ان تصل الزبزبه من المتكلم الى ودنك تفرض انه بعيد تتبدد زبزبته قبل ان تصل الى اذنك، تسمع. افرض الشم ورده في الطائف، ما اقدرش اشمها مثلا. الله، يبقى اذا كل وسيله ادراك لها ايه؟ لها مجال وقانون، وعقلك وسيله الادراك. يبقى له مجال ولا ملوش مجال؟ يبقى له مجال. يبقى ربنا قال لك ده، وزي ما قال لك حتى في محيطات ادراكك دي تشوفه وده ما تشوفوش. شوف جمال الكون في كل حاجه، انما جمال المراه غض طرفك. الله، يبقى رغم امكانيات الضوء الرؤيه يجي يحدد لك هو، يقول لك دي تشوف دي تسمع وما تسمعوش. الله، يبقى اذا كذلك في العقل، مدرك العقل يقول لك افهم ده ولا تفهمش ده، عدم فهمك له فهم. ازاي؟ بالله لو جبت تمرين هندسة بتاع الكلية واعطيته الولد في الاعدادي ولا في الثانوي يحل ولا ما يحلوش؟ ها؟ طب الولد الذكي اللي في الاعدادي مسك التمرين كده قال لي يا بابا ما اقدرش احله، مش عندنا، لما خدناش حاجة تودينا لدي. يبقى فيه ولا ما فيهوش؟ يبقى فيه. ما دام فيه مني ده مش في مستواه ولا فهمه، يبقى فيهم ولا لا؟ طب والواد اللبخه بقى اللي خد التمرين وقعد طول النهار فيه يقول لك صاد وسين وصاد وسين ويلف ويعمل، يبقى مش فاهم ولا مش فاهم؟ فيريد الله ان يعلمنا الادب في وسائل الادراك، هذا تفهمه وهذا تسمعه من ربك، هكذا المفاتيح اللي بندخل مثلا في الفنادق الكبيره، يقول لك ده المفتاح اللي يفتح الاوضه دي والاوضه دي والاوضه دي، وبعدين اعمل مفتاح يفتح الكل. طب هو يعلمها لك دي؟ لا، دي انت ما تفهمهاش، والا لم فهمتها ما تنفعش الحكايه ابدا خالص. يبقى لازم كل حاجه لها ايه؟ يقول لك هنا. ولذلك منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ اللي عايزين بس يتورطوا على الله، عايزين يبطلوا الدين ده باي شكل، يقوم يجيب لك اي لكلك عشان يلكلكك فيه عشان يسيب الكل. اما الذين في قلوب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، الانزحه بقى، وما يعلم تاويله الا الله. طب اذا كان ما يعلمش تاويله الا الله، يبقى ما تهبرش، يبقى ربنا عايزها كده، عايزها كده عشان ايه؟ عشان يختبرك، يبتلي عقلك ده اللي عامل فالحوز ده ويفكر في حاجات كتير، ولما تيجي يطلق لك التفكير في حاجه وبعدين تفكر في حاجه وتنتهي اليه، وبعدين يطلع التفكير خايب وتخيب النتيجه، يقول لك ادي انت فكرت كويس. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يصنع للانسان ابتلاءات في كل وسائل ادراكه، دي لحد دي ودي لحد دي ودي لحد دي ودي لحد دي. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان ياتي بالمتشابه، ليه؟ عشان يشوف المؤمن يعمل ايه. هو من عند الله ما يعلم تأويله إلا الله، إن قلت والراسخون في العلم يعلمون تأويله. طب ما دام يعلم تأويله ما هيعلمه للناس، مش العالم هيعلم؟ لا، اللي بيعترف والراسخون في العلم على الله يعني يعلمون تأويله، نقول طب ما تأويل الراسخين في العلم له؟ أولها بإيه؟ كل من عند الله، يقولوا آمنا به. إذا نهاية تأويلهم إيه؟ يقول آمنا به، إيه؟ هو من عند ربنا وآمنا به. يبقى إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لنا إشكال المتشابه كله، فقال ما علمتم من محكمه فاعملوا به وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه إيه جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان عايز دي، ولذلك ينقلك للشيء وضده. طيب هو قال لي قبل الحجر، مش كده طلب مني؟ واستلم الحجر ما قبلتوش وصور له، يبقى امر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي ارجمه، نقلني من شيء الى شيء مثله، وهذا اقدسه وهذا ايه اقبله. دي بقى مسألة ايه؟ دي مسألة الايمان بقى. تقول هو له حكمة وله امر، وإلا لو ان كل امر اقتنعت فيه بعقلك لأقبلت على الأمور بإيه؟ بحكم عقلك، والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك. لو جت لواحد قلت له ده الخمرة هتهري كبدك، وتعالى أما نوريك، وتجيبه أمام آلة كده من الآلات اللي هي طلعت دي بتاعت الصوتية دي وبتاع، وتقول له اشرب كاس خمر وشوف إيه هتعمل إيه في كبدك. شكل كبد فراعه الأمر، فقال عمري ما أشربها، يبقى ده مؤمن. لكن اللي قال له ربنا قال ما تشربش خلاص على العين والرأس، وإلا كنا نأجل المحرمات إلى أن تبدو معاطبها في الكون. لا، يبقى إذن علة المتشابه الإيمان إيه؟ الإيمان به. وقد يبدو في بعض الأحايين لها حكم، لكن أؤجل الإيمان بها إلى أن أعرف الحكمة؟ يبقى لا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن يعامل الإنسان إيمانه بربه معاملته لإيه؟ لمعاملته لطبيبه. المريض بيعمل ايه ساعة ما بيشعر بألم؟ كل عمله العقلي في ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه العقل؟ يقول لك انا والله باكل بتعب. يبقى انت عندك الجهاز الهضمي، نروح لمين؟ والله الدكتور الفلان ده متخرج من الحتة الفلانية وكذا وكذا وتنك رايح له. يبقى عمل عقلك انتهى عند عتبته خلاص. كذلك ايمانك بالله عقلك أوصلك إلى الباب. ولذلك الحزاق من أهل المعرفة يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك إلى باب السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه، تدخل أنت بقى عنه. كذلك تروح للطبيب يقول لك خد دي كذا خد دي كذا خد دي كذا، ساعة أنت ما تنفذ أمر الطبيب ما بتسألوش تقوله ليه ما دخلش وياك في المتاهه بقى، ولا هقول لك روح بقى اقعد لك 7-8 سنين في كليه الطب وابقى تعانقشني. ان كنت عايز تناقش بقى هات كوميسيون بقى وهات طبيب تاني وقف. اذا الذي يناقش في علل الاشياء المساوي في الحكمه، والى ان يوجد مساو لله يبقى يناقش يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. يبقى الف لام را خدها انها حروف مقطعه. هذه الحروف المقطعه إن ابتدأنا يعني مثلا نستشف يمكن يكون معناها كذا، يمكن تكون قال كذا، يمكن تكون قال كذا، اختلافنا فيها دليل على أنها كنز لا ينفذ من العطاء. ده يقول فيها كذا نقول له، وده يقول فيها كذا، وده يقول فيها كذا وده كذا، إلى أن تحل لنا إن شاء الله من إيه؟ من الله.